بما مكتوب من كتابك واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واغفر لنا ذنوبنا واعف عنا وعافنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن كما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أتموا الحج والعمرة لله هذه الجملة معطوفة على الجمل التي قبلها في القتال. وجاء القتال بعد قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم أمر الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونه. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إيذانا وإرهاقا لأن الحج في سبيله ستلاقون فيه من يصدكم ومن يقاتلكم. فإذا قاتلوكم في الأشهر الحرم فقاتلوهم وإن قاتلوكم عند المسجد الحرام فقاتلوهم. هذا الأمر بالقتال إنما كان لمن ابتدأ به. إذا بدأوهم بالقتال لهم أن يقاتلوهم لأن الله عز وجل يقول فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. من لم يقاتله لا يقاتل. لم يأذن الله بعد في الجهاد مطلقا إنما كان إرهاقا وتمهيدا لأن الحج سيكون ذاك طريقه. وهذا الذي حصل في غزوة الحديبية. أنزل الله عز وجل فيها هذه الآية الكريمة وأتموا الحج والعمرة لله. الإتمام اختلف فيه أهل التأويل كما سبق. بعضهم قال كما قال عمر رضي الله عنه وعلي بعض التابعين التفاوض وعطاء إتمامها أن تأتي بالحج والعمرة من دويرك أهلك يعني من المكان الذي تسكنه. لو كنت من الرياض تحرم من الرياض ولو كنت من الدمام من الدمام ولو كنت في المغرب تحرم من المغرب. إيش معنى الإحرام من المغرب؟ ليس معناها التجرد من المحيط وتدخل في النسك تقول لبيك اللهم لبيك. إنما المعنى أن تنشئ سفرا من ذاك الموطن. لا تأتي من مكان بعيد لأجل السياحة ولأجل التجارة حتى إذا وصلت جدة واستمتعت قلت أحب أن أحج الآن. هذا جائز لكن ليس هو من إتمام الحج والعمرة. إتمامها أن تنشئ لها سفرا من مكانك الذي تقطنه لأنه أكثر كلفة وأكثر مشقة على النفوس. على معنى من ذهب إلى هذا القول وأتم الحج والعمرة لله أن تأتي بها من دويرك أهلك يعني من المكان الذي تقطنه ينشئ لها سفرا من هناك. هذا هو الإتمام. ولذا قالوا في التمتع أن تأتي بعمرة مستقلة في أشهر الحج ثم تعود إلى موطنك ثم تعود بالحج ثانية من المكان الذي تسكنه. هذا يسموه إفراد الحج وإفراد العمرة. وهذا أعلى وأفضل أنواع النسك بإجماع الصحابة. وإن كان هناك يسمى تمتع أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم تبقى وأنت حلال حتى يأتي بالحج ثم تبين بالحج. سنبين هذا إن شاء الله عنايته بكلام الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. فهذا معنى من قال أن الإتمام أن تأتي بالحج والعمرة من مكان أهلك إلى المكان الذي تقصده. والمعنى الآخر أتم الحج والعمرة إتمامها أن تأتي بها كاملة لا ينقص منها شيء، فيكون الحج كاملا لا يرتكب فيه محظور ولا يحل فيه بواجب. والمعنى الثالث إتمامها أنك إذا دخلت فيها لا يجوز لك أن تنحل منها. من أنشأ حجا أو عمرة ودخل في النسك وأحرم ثم مضى في سبيله لا يصح بعد سويعات أو أيام، يقول السفر طويل والكلفة صعبة وهناك مشقة ولا داعي للعمرة، فيظن أنه يجوز التحلل منها وهذا لا يجوز. من دخل في أحد النسكين يجب عليه إتمامه لا كبقية النوافل. بقية النوافل المتطوع أمير نفسه، لو صمت ثم رأيت أن ذاك اليوم ساق عليك لك أن تصم، لكن الحج من دخل فيه لا يجوز أن يتخلى عنه، لا بد أن تمضي به ولو فسد عليك، ولو كان الحج فاسدا تمضي به وعليك حج من عام قادم. إذا آدم الحج والعمرة لها إحدى معاني ثلاث، أن تنشئ لها حج وعمرة من مكان الذي تسكنه، أو أنك تأتي بالحج والعمرة وتحافظ على واجباتها وسننها، أو أن إتمام الحج والعمرة أنك إذا دخلت به لا يصح التخلي عنه. فلعل الأخير أوفق بالمعنى. يقول الله عز وجل أتم الحج والعمرة لله، فإنما خص الله سبحانه وتعالى هذين النسكين من سائر العبادات لأنها لله لمعنى، وهو أن جرت العادة السابق قبل نزول هذه الآية أنهم كانوا يحجون إما لتعظيم صنم أو لمسخرة من المخافة أو لحضور مكان إنشاد الشعر والتباهي به أو أنهم للتجارة وقصد المال. فأنذر الله عز وجل قوله سبحانه بعد أن أمر بالإتمام أن يكون الحج والعمرة لله لا لغيرها من المقاصد. وسنعلم فيما يلي إن شاء الله أن من حج وأراد مع الحج تجارة لا جناح عليه، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي، أي إن منعتم وصددتم عن الوصول إلى البيت فيجب عليكم أن تذبحوا شيئا من الهدي. فما استيسر ما مصدرية بمعنى يجب عليكم شيئا ما مما تيسر لكم من الهدي. والهدي إذا ثلاث وهي من النعم إما إبل أو بقر أو غنم. الله عز وجل يقول ما تيسر لكم، فإذا أخسرت يعني صددت عن البيت في أخسر وخسر، أخسر فعل الرباعي الهمزة والحاء والصاء والراء، وفي خسر ثلاثي حصره المرض الحاء والصاء والراء. اختلفوا اللغويون هل أحصر بمعنى حصر أو أن أحصر للمرض وحصر للعدو. أكثر اللغويين يقول أن حصر لغير العدو، فإذا جاء عدو حيل بينك وبين البيت فيقال حصره العدو لا أحصره العدو. ولما قيل لهم كيف تقولون هذا مع أن الله عز وجل أنزل في الحديبية والحاصر لهم عدو، فقال أخسرتم واستعمل فعل الرباعي، قال إنما قال الله عز وجل ذلك ليبين لهم فيما بعد، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأنه يقول سبحانه وتعالى هذا سبيل الحصر وهذا سبيل الإحصار، والصحيح أن الحصر والإحصار بمعنى. الله عز وجل يقول إن صددتم عن الوصول إلى البيت أنت أحرمت. وسبق فيما تقدم أن من دخل في النسك لا يجوز التخلف عنه، لا بد أن تبقى في إحرامك حتى تأتي بالحج والعمرة، ما تغير رأيك أبدا. كالجهاد، من دخل في جهاد لا يجوز أن يخرج عنه حتى يفتح الله للمسلمين، إلا إذا كان جهاد كفاية. والله عز وجل يقول احصرته، فالحصر قد يكون بعدو كما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في غزوة الحديبية، خرجوا 1400 حجاجا أو عمارا حتى وصلوا الحديبية، خرجت إليهم قريش ومنعتهم من الدخول، وصار تفاوض وصار صلح، وكانت صلح خير، وجعله الله فتحا قريبا، واستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم من ذلك، وتكثر بعض المسلمون، لكن حين علموا المآل سروا بذلك. الشاهد أن الإحصار إذا كان للعدو هل يدخل فيه الحصر غيره أو لا يدخل فيه؟ ولو مرض الإنسان في أثناء الحج أو العمرة مرضا لا يستطيع معه السير، كسر أو عرج أو أصبح به صداع وزوار، أو كان به من المرض ما لا يستطيع معه الحراك، فهذا إحصار، فهل يحل كما أذن الله عز وجل في إحصار العدو بما استيسر من الهدي؟ على خلاف أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم وجمهور العلماء يقولون أن الإحصار بالمرض والعدو وغيره سيام حكمهم واحد، فمن منع من البيت وجدوا من إقامة منتهية ولا سحب هذا محصر، أحرمت المرأة وجاء زوجها قال ما تحج ولا تأتي بعمرة فمنعها، فهذه محصرة محصرة. كذلك المدين جاء الدائن وشكاه فمنع من السفر، فهذا نوع من إحصار، مشى في الطريق فأخذت نقوده سرقت أو ضاعت أو ما إلى ذلك ولا يعرف أنه يمضي إلى الحج، فهذا نوع من الإحصار. ومنها شكه حية، كل هذه الأنواع التي تقدمنا بها مرت على الصحابة والتابعين وذكروا فيها فجاهم رضي الله عنه، فهذا نوع من إحصار. فإذا صد عن البيت ومنع بشيء من هذه الأشياء فما الحكم؟ الله عز وجل يقول فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم منعتم يا من أمرناكم بإتمام الحج والعمرة، فإن أحصرتم وصددتم عن البيت، فإذا أردتم التحلل من النسك ولا يجوز التحلل إلا في هذه الحالة، فاذبحوا شيئا تيسر لكم من الهدي، فحينئذ تحللتم مجاز لكم أن تعودوا، ومن لم يذبح ويتحلل يبقى على إحرامه إن كان حج وفاة حتى حج عاجل. والله عز وجل أمر بالتحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا حكم باق إلى يوم القيامة. الله عليم بشؤون عباده، يعلم أن منهم من يمرض ويعلم منهم من يصد عن البيت بشيء بمانع من الموانع، الله عز وجل رخص في ذلك لأجل أن تحل من إحرامك أن تذبح شيئا مما استيسر من الهدي. ثم يقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا نهي، والخطاب النهي موجه لمن أحصر وصد عن البيت أو الذين أمرهم الله بإتمام الحج والعمرة. اسمعوا قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا. وهو الجماعة هم الموجه إليهم الخطاب في النهي، ومن هم المقصودون؟ الذين أمروا بإتمام الحج والعمرة أو الذين أحصروا؟ على أيهما يعود بسبب اختلاف العود للمنهيين عنه على ما يعود على الأول أو الثاني جاء خلاف العلماء. هل قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة المعني به المحصرين، أو المعني به المحلى سبيلهم الذين لا سبيل لهم، لا لم يقع في سبيلهم إحصار؟ والصواب أنها للاثنين. الله عز وجل يقول ولا تحلقوا، خطاب للجميع، لمن كان محل السبيل ولمن كان محصرا. يقول الله عز وجل فإن كنت محرما ولم تمنع ولم تصد عن السبيل ولم تصد عن البيت فلا تحلق رأسك حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان معتمرا ومعه هدي فمحل الهدي المروة، بعد ما يأتي بالصفة في الحج في العمرة ينحر هديه في المروة في أي مكان في مكة. الشاهد أنه حتى يبلغ الهدي، أي حتى يصل الهدي محلة وهو مكة. فمن جعل هذا هو الإحصار فلا تحلقوا رؤوسكم، يقول أنه إن الله نهى المحصرين من الحلق لأجل التحلل حتى يبلغ الهدي محلة. أين محله؟ الأحناف وعبد الله بن مسعود شيخهم رضي الله عنه وعلقمة من العراقيين يقولون حتى يبلغ الهدي محلة المعني به هنا، فهو يوم العاشر من محرم من ذي الحجة، حتى يبلغ الهدي محلة. إن الله عز وجل نهانا أن نحلق رؤوسنا حتى يبلغ الهدي مكان إحلاله الذي يحل فيه وينحر، وهذا لا يكون إلا يوم العاشر ذي الحجة في منى. فكيف يكون المحصر ومعه هدي وينحره في منى أو في مكة؟ فيقولون أن من عجز عن الحج وفاته يتحلل بعمرة، والهدي محله في العمرة في مكة، فلا بد أن يبعث بهديه إلى مكة ثم يتواعد مع من يبعثه، بينهم علامة في يوم من الأيام، وإذا وصل الهدي مكة فأحلق رأسك، أحلق رأسك. هذا قول جمهور الحنفية ومن وافقهم من بعض الصحابة رضي الله عنه، تابعوا فيه بعض الصحابة رضي الله عنه. فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. واستدلوا لأن قوله سبحانه وتعالى في كتابه أن الهدي محله منا، بل هذا ظاهر كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ومحله مكة. ومعنى هنا الآية التي في الإحصار ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هو مكة، كما جاءت في سورة القتال في سورة محمد، هذه وهذه مخرجها واحد وكلاهما في غزوة الحديبية. فيقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني استثمان الأضاحي والهدي وتعظيمها وغلاء ثمنها يدل على أن المرأة عنده تقوى في قلبه، وهذه علامة للتقوى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم فيها أي في البدن منافع توصلكم وتأكل منها ثم محلها إلى البيت العتيق. فبين الله عز وجل أن هذه محلها البيت العتيق، وبين الله عز وجل في جزاء الصيد أن كذلك هديا بالغ الكعبة. قالوا ووجدنا أن نص القرآن في الهدي لا ينحر إلا إذا وصل مكة، والصاد ومن صد عن البيت سبيله سبيل سبيل سبيله سبيل هؤلاء، فلا ينحر هديه حتى يصل الهدي البيت إما الكعبة أو منى. وحجة في هذه قوية، وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك. قالوا يقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إن أعدنا النهي إلى المخاطبين لإتمام الحج والعمرة فلا إشكال فيه، وإن أعدناه إلى المحصرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر ونحر هديه في الحل، وخالفهم هؤلاء وذلك الزهري يخالفهم، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حين صد عن البيت لم ينحر هديه إلا في الحرم، كان بين الحرم والحديبية على حدود الحرم، جزء منها في الحرم وجزء منها خارج الحرم، ويقولون يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر هديه في الحرم، يقولون هذا موافق لكتاب الله وموافق لفعله صلى الله عليه وسلم، والجمهور يخالفونهم في ذلك ويستدلون بفعل الصحابة رضي الله عنهم، ويقولون لو لم يكن في فعله حجة نازعتمون فيها، فإن علي رضي الله عنه خرج من المدينة حين أخبر بمرض ابنه الحسين رضي الله عنه، فجاء في السقيا على مراحل من المدينة فوجده مبرسم معه مرض شديد ولا يتكلم، وأشار إلى رأسه رضي الله عنه أن مرضي من الرأس، قال فنحر عنه جزورا وأعطاه لأهل الماء للبقعة التي كان فيها الحسين، فحله ولبسه ثيابه، فدل على أن هدي الإحصار الذي أمر الله المحصرين أنهم لا يحلقوا رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محله، أي محله المكان الذي احصرتم فيه، عرفنا موضع الخلاف ومنزعه بين الأئمة رضي الله عنهم، فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لا تحلقوا رؤوسكم، النهي هو فعل جاء في سياق النهي فيفيد العموم، الأمر بالنهي عام يشمل كل إنسان في نفسه، لا يجوز أن يحلق رأسه ولا يجوز أن يحلق رأس محرم، ولا تحلق رؤوسكم أن لا يحلق أحدكم رأس نفسه ولا يحلق بعضكم رأس بعض، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فدل على أن المحصر والحاج والمعتمر لا يصح له أن يحلق رأسه إلا بعد الذبح، اللي حج معتمر إذا كان معتمر ومعه هدي يسوقه أو أحد يفضي إلى البيت ما يمضيه، الله عز وجل نهاه عن الحلق إلا بعد الذبح، فمن ساق هديا وأراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بهدي وهو حاج في الهدي وفي جبران تلك هدية، نحن نتكلم عن الهدي، ويقول الهدي حتى يبلغ محله وهو يوم الحاج يوم العاشر، لا تحلق حتى تذبح هديك، هل النهي يفيد التحريم أو المقصود منه الكراهة؟ إنما الأدب والسنة المتابعة أنك لا تحلق، فمن رأى الوجوب أن الله ينهى عن ذلك ويقول من كان مفطرا أو حاجا ليس مفطرا فحلق قبل أن ينحر فقد خالف الهدي ووجب عليه فدية، لا بد أن يفدي ثم يعود فينحر ثم يحلق، فمن رأى أنها سنة وإنما القصد منه الأدب والكراهة قال يبينه قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل في الحج سألوه كثيرون، فمنهم قال يا رسول الله نحرت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج، هل هذا مخطئ السائل أو كان متعمد أو أنه على عمومه؟ على خلاف عند أهل العلم، الشاهد أن الله عز وجل نهى المسلمين مفطرين إن قلنا الإحصار أو محلى سبيلهم إن قلنا أنه ليس مخاطبه الإحصار، وكلهم مخاطبون أنهم لا يحلقوا رؤوسهم حتى يصل الهدي المكان المعروف لهم وهو منى أو مكة، فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الحلق هل هو نسك او انه ازالة الدفت؟ ايش معنى السؤال هذا؟ حلق الشعر المخاطب به ذكور المؤمنين، اما الاناث فليس عليهم حلق انما عليهم تقصير. المرأة لا يجوز لها ان تحلق انما عليها ان تقصر، والحلق انما المخاطب به الرجال دون النساء. الله عز وجل امر بالاخضر فإلا يجوز فيه التقصير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين في الرابعة، لأنهم حين أقصروا فمنعوا من البيت وكانوا يتميزون غيبا، أرادوا أنهم يدخلون مكة عنوة لمعرفتهم بهذا الدين ولتوكلهم على الله عز وجل ولعلمهم أنهم على الحق وأنهم ينصرون، ما رضوا بذلك، قالوا لابد من الدخول، كيف نصد عن البيت؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح، فتلكأوا مضطرين، ما كانوا يبغون الحلق، لابد من دخول البيت، وإن صدوهم يقاتلوهم. فدخل على أم سلمة رضي صلى الله عليه وسلم فرأته مغضبا، قالت ما لك؟ قال كيف لا أغضب وآمرهم فلا ينتهون فلا يتبعون؟ قالت اخرج يا رسول الله، اذبح واحلق رأسك. فخرج صلى الله عليه وسلم نحر هديه، قال فتسابقوا من الغيظ ينحرون جذورهم، ما كان يودون، لما رأوا فحلم انه نحر بدوا ينحرون، فحلق فبعضهم قصر وبعضهم حلق وبعضهم تلكه. فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، رحم الله المحلقين. وفي الثالثة قال صلى الله عليه وسلم والمقصرين. وهذه الدعوة دعوته صلى الله عليه وسلم مستجابة، دعا الله للمحلقين وللمقصرين، لكن المحلقين نالهم نصيب أكبر، لأنهم لم يترددوا وأطاعوا. يقول الله عز وجل أما المرأة قلنا لا تحلق، لأن الحلق مثلى ولا يجوز لها، إنما تقص قدر أنملة من جميع شعرها حتى يبلغ هدي محلة. فمن كان منكم يعني من المسلمين من أي نوعين، المقصرين أو المحلى سبيلهم أو الجميع؟ الأوضح والله أعلم أنه للجميع، لأنه معطوفات على ما سبق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحذية من صيام أو صدقة أو نسك. فإن كان مريض كان حاجا أو معتمرا أو صد عن البيت، إن حصل له مرض أو كان به أذى من رأسه. سبب نزول هذه الآية أن في غزوة الحديبية التي نزلت فيها هذه الآية كان أحد الصحابة رضي الله عنه اسمه كعب بن حجرة، كان له شعر حسن وذمة حلوة وكانت طويلة، والسفر من المدينة إلى الحديبية إلى مكة لا يقل عن 8 أو 10 أيام. وفي هذه المدة إن لم يمس الإنسان رأسه ماء أو يتكاثر فيه الهوام فكثر فيه القمل، فكان ينزل على نخلته وشاربيه وحاجبيه يتساقط تساقط. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوقد نارا عند قدر له، فأشفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. فأشار إليه أن يحلق، لأن يعني إزالت الشعر تزيل هذا النوع، فأشار عليه أن يحلق. ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن ينحر شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. نزلت هذه الآية في هذا الصحابي، هي له خاصة وللمسلمين عامة، سبب نزولها خاصة، هي عامة لكل من كان مصابه ذاك المصاب. فالله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا من بلاغة القرآن، لأجل أن يعم كل مرض. فمن كان في رأسه جروح، وهذه الجروح لا تستعرضها للغبار ولا لأشعة الشمس، لا بد من ملء تلك الجروح بقطن وغيره ويغطي رأسه، فحكمه هذا الحكم. فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان مريضا المرض في بدنه، سواء كان المرض جروحا أو جسدا،